صاحب الفضيلة، هل من كلمة توجهونها لطلبة العلم ونحن في ختام هذا الكتاب تحثونهم فيها على العناية بمتون أهل العلم المعتبرة المشهورة وترك والتنحي عن بنيات الطريق، جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا شك أن الله عز وجل خلق الإنس والجن لعبادته، وهذه من حكمة الله العظيمة التي خلقنا من أجلها. نحن ما خلقنا إلا لهذه الغاية العظيمة التي بينها الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلماء مجمعون على أن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة إلا بشرطين: الإخلاص لله في العمل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. والإخلاص هو أن يقصد المؤمن بعمله وجه الله، وهذا مقدور عليه لمن وفقه الله إليه أن يبتغي بأعماله وجه الله تعالى. وأما الأمر الثاني فهذا الذي ينبغي أن يسعى إلى تحقيقه، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله في عبادته. هذا لا يكون بالأماني، ولا يكفي فيه حسن القصد كما قلنا في الأصل الأول أن يخلص، هذا لا بد منه، لكن لا يكفي الإخلاص في قبول العمل، وإنما لا بد من المتابعة فيه. نحن دائما نذكر ونذكر بقصة الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صلي فإنك لم تصلي. وهو صحابي جليل ولا يشك أحد إن شاء الله في إخلاصه، هم خيار الأمة، ولكنه رد عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصلي، يعني لم يصدر ولم يحصل منك هذا الفعل، مع أنه صلى في اعتقاده. فما الذي رد به العمل؟ المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته. وهل الصحابي تعمد ذلك؟ لم يتعمدها، بل كان له إخلاص وحسن قصد وحسن نية أن يصلي على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقسم وهو صادق، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يصلي وصلى أكثر من مرة ثم قال له: لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، لا أحسن غير هذا. فما شفع له جهله بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قبول عمله، وهو صحابي جليل. ونحن دائما عندما نذكر هذه الأحكام ليتبين خطورة الأمر، هذا صحابي جليل لا يشك في إخلاصه، ولا يشك في حسن قصده، ولا يشك في أنه حريص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا عدم علمه بالصلاة، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصلي. هذه يا أخوة عبرة لنا وموعظة، أن الواحد منا قد يقال له يوم القيامة: لم تصلي، لم تزكي، لم تصم، لم تفعل كذا وكذا. كيف يعرف الإنسان أنه مصلي وأنه مؤدي للعبادات؟ بهذا العلم. والعلماء رحمهم الله بذلوا جهودا كبيرة في نشر العلم، فما تركوا بابا من أبواب العلم إلا وقد صنفوا فيه. يقول شيخ الإسلام: وهذه الأمة ألفت في العلم وأوعبت فيه إعابة. يعني ما يخطر الآن في بالك مسألة، وهذا مما يعرفه أهل العلم، إلا وتجد فيها كتبا مصنفة، منهم من جمع الأحاديث ورتبها كما حصل من المصنف وبوبها على أبواب الفقه، ومنهم من جمع الأحاديث وأراد الاستيعاب واجتهد في ذلك، ومنهم من جمع في أبواب دون أبواب، ومنهم من اعتنى بالفقه بتحليل المسائل، منهم من اعتنى بالتصنيف في الاعتقاد، منهم من اعتنى بالتصنيف في الآداب والأخلاق. ما تركوا بابا إلا وقد دونوا فيه، فتركوا لنا علما غزيرا. ويسر الله لنا في هذه الآونة الأخيرة وجود الطباعة التي انتشرت بها الكتب فأصبحت في متناول الجميع، وأصبح الكثير منا الآن يقتني في بيته مئات بل آلاف المجلدات من كتب أهل العلم. فما بقي إلا العزيمة على الدراسة وعلى البحث وعلى العكوف في دراسة هذه الكتب والعناية بها، خاصة كتب السلف ومن جاء بعدهم من العلماء الذين شهد لهم العلماء بالفضل، ومنهم المصنف، هذا المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي، فإنه مما شهد له بالعلم والفضل والحديث. وكنا ذكرنا في بداية شرح هذا الكتاب ما كان بين الحافظ عبد الغني المقدسي والموفق بن قدامة من قرابة، وأنهما خرجا غلامين يطلبان العلم، فهذا تخصص في الحديث وأصبح إماما فيه، والموفق تخصص في الفقه وأصبح إماما فيه وهو صاحب المغني. فللموفق أشهر كتاب عند الحنابلة في الفقه، وهذا له أشهر كتاب عند الحنابلة وعند غيره، حتى إن الذين شرحوا هذا الكتاب كثير من العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واعتنوا به عناية عظيمة، حتى إذا قيل العمدة انصرف إلى عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. هذه عبرة والله، يخرج شابان في طلب العلم فيصبح إمامين للمسلمين كل في فنه، وهذا الطريق مسلوك، من اجتهد في طلب العلم وثابر وأخذ العزيمة وأخذ نفسه بالعزيمة وحصل العلم على طريقه وفقه الله، ومن تكاسل وضعف أو انصرف إلى الفتن والاشتغال بما لا يعني والخوض في الفتن، كلما أطلت فتنة خاض فيها، فهؤلاء ضيعوا أعمارهم. ووالله إنها لعبرة، اقرأوا كتب التراجم، في كتب التراجم عبر، فلان عاش 60 سنة 70 سنة حياته مليئة بالعلم والعبادة التصنيف ونفع الناس، يموت الرجل وقد خلف 100 الكتب، حتى إن بعض العلماء كان يطلق عليهم، يعني من بلغت مؤلفاته 1000 كما يقال في شيخ الإسلام بن تيمية وابن الجوزي وفي غيرهم، يعني الرسائل والكتب، وإن كان قد يذهب الكثير منها ولكن أوعبوا في التصنيف، ومنهم السيوطي، ومن الذين أيضا وفقوا الإمام النووي رحمه الله، فقد كتب الكتب النافعة العظيمة مع أنه مات بعد 40 وترك علما غزيرا. ذكروا في ترجمة الإمام النووي أنه كان يطلب العلم ويدون، ولله حكمة، لو أن هذا الرجل أجل التصنيف إلى أن يفرغ من طلب العلم لربما مات ولم يترك شيئا، فكان يجمع بين طلب العلم والتأليف، وكان ذكيا فطنا، فترك كتبا نافعة. ولهذا اعتذر بعض العلماء عن أن ما فيها من زلات أنها لم تنقح، لكنها نافعة نفعا عظيما. فهذه عبر لنا، وإنسان يعيش ويموت ولم يعرف بخير والعياذ بالله، فينبغي لنا أن نأخذ العبر. السعيد من وعظ بغيره، هذا العمر سينقضي، إما أن يقضى في طاعة الله وإما أن يقضى في اللعب واللهو. صحيح بداية العلم صعب وشاق، وهذا مما يدركه كل يعني من طلب العلم، لكن ما أني والله يجد طالب العلم لذة العلم وحلاوة العلم حتى يشغله العلم عن كل شيء، لأن العلم له لذة لا يعرفها إلا من خاض هذا الباب وصبر عليه في بداية الأمر إلى أن يجد لذته، لذة المعرفة، أن تكون عالما عارفا بمسألة أم أن تكون جاهلا بها، هذه لذة يجدها الإنسان في نفسه. وكلما توسع علمه عرف هذا الدين، عرف أصوله وعرف قواعده وعرف مقاصده، حتى إنه لا يكاد تعرض عليه مسألة إلا وقد عرف حكمها بأي شيء بمعرفته للأصول والقواعد. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية، وهو من هو يعني في الفنون في التوسع فيها، يقول إن الإحاطة بجزئيات العلم لم تحصل لأحد، ولكن العلماء الذين حصلوا الأصول وعرفوا أصول الشريعة فإنهم يلحقون هذه الجزئيات بأصولها ويعرفون أحكامها. فهذا الذي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا به، يعرفوا أصول العلم قواعد الشريعة ويعرفوا أحكام الدين، يعرفوا عقيدتهم، ما الذي يجب أن نعتقد في ربنا وفي نبينا، ما هو ديننا الذي أمرنا به، ما هو الإيمان، ما هو الإسلام، ما هو الإحسان، ما هي شعب الإيمان، بأي شيء يزيد الإيمان وينقص، ما هي التوبة وما حقيقتها وما شروطها وما أحكامها، ما حكم المعصية وما مراتبها وما أحكامها في الدنيا والآخرة. هذا دين الله، كيف الإنسان يعيش في هذه الحياة وهو لا يعرف دينه؟ إذا لم يعرف دينه إما أن يضل والعياذ بالله فيكفر المسلمين بغير حق، أو أنه لربما وقع هو في نفسه في الكفر. أما إذا عرف الدين عرف موقعه منه وعرف مواقع الناس منه، ولهذا يوالي أولياء الله ويحبهم ويواليهم لأنهم قاموا بدين الله، ويعادي أعداء الله لعلمه بدين الله. وأما إذا جهل هذا فقد يحصل له ما حصل لبعض أهل الفتنة، ألا يوجد في الأمة من يتقرب إلى الله بلعن الصحابة وبشتمهم بأي شيء وقعوا في هذا بالبدع والهوى والجهل؟ ألا يوجد في الأمة من يلعن العلماء ويطعن فيهم ويستبيح دماءهم؟ ألا يوجد في الأمة من يكفر الحكام حكام المسلمين ويسميهم طواغيت؟ بأي شيء دخلوا في هذه الفتن؟ بالجهل والهوى والبدع. وأما إذا عرف المسلم دينه عرف المسلمين وعرف أحكامهم. المسلم لا يخلو من تقصير، تفاوتون، منهم من يقع في الكبيرة منهم من يقع في الصغيرة، فأنت تعرف ما درجة فلان من الدين وتنزله منزلته التي هو عليها دون غلو أو تقصير. وعلى هذا قام الولاء والبراء، وإلا إذا انتكس الإنسان والعياذ بالله فقد يبلغ مبلغا أن يعادي أولياء الله ويترصد بهم ويطعن فيهم ويشتغل بالطعن فيهم. كأولئك المفتونين منذ أن خرج الخوارج إلى اليوم، وأناس ينتسبون لهذه الأمة ليس لهم شغل إلا الطعن في أعراض المسلمين والتكفير، إلى أن وصل الأمر في الفتنة الأخيرة إلى الطعن في العلماء والاشتغال بالتنقيب عن زلاتهم. بئست الطوية أن يكون الرجل مترصدا بأهل العلم والفضل والدعاء إلى السنة، يترصد بهم ويبحث عن زلاتهم ويقوم على الطعن فيهم والتنفير عن دعوتهم. بئس العمل وبئس القصد أن يكون الرجل هذا عمله. وأما الموفقون من العلماء فلم يطعنوا في أهل العلم مع فضلهم وعلمهم وفقههم، لم يطعنوا في من قصر، وإنما عرفوا لأهل العلم قدرهم وحقهم ثم بعد ذلك نبهوا على الأخطاء. فنحن نحذر من وقع هذه في هذه الفتن، ونحن في شهر فاضل نكاد نستقبل العشر الأواخر منه، وهي فرصة مناسبة للتوبة وللإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، أن نراجع أنفسنا، لأن لا ندري هل نختم هذا الشهر أم لا. أن يموت الإنسان على توبة صادقة فيما بينه وبين الله، وأن يقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى التحصيل. فإذا حصل العلم ووجد أن العلماء قد أخطأوا لا يحمله فهمه للعلم على الطعن فيه، وإنما يعرف قدر العلماء وينبه على الزلات والأخطاء. هذا الذي ينبغي أن يشتغل به المسلم. ونحن والحمد لله نلاحظ في هذه الأوقات في هذه الأزمة الأخيرة إقبال كثير من طلاب العلم على العلم، لكن نسأل الله أن يجنبهم الفتن، لأن هناك من قطاع الطريق من ترصد بهم وقعد لهم في الطريق يصرفهم عن العلم ويصرفهم عن التحصيل بشبه وشهوات وأهواء بدعوة لا تأخذ عن فلان ولا تسمع لفلان، ويسمون هذه الفتن بالجرح والتعديل. وهذا العلم الشريف بريء من هذه الفتنة، فإن الجرح والتعديل أئمته أهل العلم والورع، ليسوا من البطالين الذين لا هم لهم الاشتغال بالطعن في أهل العلم. أئمة الورع وأئمة العبادة والفقه هم أئمة الجرح والتعديل. هذا البخاري العابد الإمام الورع إمام في الجرح والتعديل، أحمد يحيى بن معين الزهري أئمة السلف. إذا نظرت إلى سيرهم تجد أنهم أهل عبادة وعلم وفضل وورع، يحبون العلماء ويجلونهم. كان الإمام أحمد إذا ذكر عنده بعض أهل العلم بسوء انتصر له، انتصر الإمام الشافعي، انتصر الإمام مالك، وانتصر غير من أهل العلم، فوفقه الله مع أنه كان متأخرا عنهم، فأصبح أحمد يذكر مع مالك والشافعي ومع أبي حنيفة. وهذه عبرة وموعظة لنا، إذا لم تلحق بالرجل في علمه وفضله فلا تكن خصما له فتهلك بذلك، ولكن أحب الرجل تلحق به. فما زال العلماء إذا أحبوا رجلا من أهل العلم أحبوه وأثنوا عليه ودعوا له، فلعل الله عز وجل أن يلحقهم به. وهذه سنة ماضية، تلاحظ أن الذين أحبوا العلماء وعكفوا على دروسهم وعلى كتبهم لحقوا بهم. وقيل إن ابن حجر شرب ماء زمزم بعلم الذهبي فرزقه الله علم الذهبي أو ما يقرب، ومنهم من يفضله على الذهبي، وهذا من الفضل. كان الإمام مسلم يقبل قدمي البخاري ويثني عليه، والآن أصبح يقال البخاري ومسلم. كان ابن القيم يتلقى العلم عن شيخ الإسلام، وكان يأتيه متواضعا خاضعا للعلم، حتى إنه يجده في مجلسه بعد صلاة الفجر يذكر الله فلا يقطعه عن ذكره إلى أن يفرغ فيسأل. ثم أصبح الآن يقال ابن تيمية وابن القيم. وهكذا هذه سنة ماضية، تلقوا العلم وأخلصوا لله في طلب العلم فألحقهم الله بشيوخهم. نسأل الله التوفيق الجميع، وأن يرزقنا وإياكم حسن القصر، وأن يرزقنا العزيمة على الرشد. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الحاكم لا يعترف بالرق، فهل يجوز للإنسان أن يأتي بجواري من بلاد أخرى؟ وكيف يفعل في هذا الحال إذا أدخلهم لبلاده؟ أولا، قول السائل لا يعترف، نحن لا نحب الألفاظ المجملة، لا يعترف هذا لفظ مجمل، ولكن الذي يظهر أن الإمام لا يسمح. فإذا لم يسمح الإمام ولم يأذن بذلك لمصلحة رآها، فإن هذا لا يعني عدم الاعتراف، لأن مفهوم عدم الاعتراف إنكار الرق، وهذا لا يقول به مسلم. ولكن كثير من الأئمة والحكام وجهوا إلى تحرير الأرقاء، وهذا ما حصل من حكام هذه الدولة وفي عهد الملك فيصل، فإنه أمر بتحرير الأرقاء، ولكن ليس هذا إنكار للرق. ولهذا عوضوا كل من يملك من العبيد والأرقاء، أعطوهم الأموال وأعتقوا الأرقاء، هذا دليل على اعترافهم بالرق، ولكنهم أرادوا تحرير الأرقاء، وهذا من مقاصد الشريعة. وهذا إذا قام به ولي الأمر وأمر بتحرير الأرقاء وعوض من يملك الأرقاء وأعطاهم حقوقهم، فهذا مما جاء به الإسلام ويشكر عليه. فإذا لم يأذن ولي الأمر بذلك فإنه يلتزم بتوجيه ولي الأمر، ولكن هذا لا يعني إنكار الرق أبدا، وإنما هو توجيه يعني من ولي الأمر لمصلحة رآها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى ملك اليمين، وهل يجوز الزواج بملك اليمين في هذه الأيام؟ ملك اليمين هو الرقيق، ويعني المرأة إذا كانت رقيقة فهي ملك يمين، وجاز لزوجها تسري بها والدخول بها، وهذا جائز، ولكن هذا عندما يثبت الرق يكون هذا الرق ثابت، لأنه في الفترة الأخيرة لما ساد تحرير الأرقاء في المجتمعات الإسلامية، يعني هناك من يدعي أنه بقي هناك بعض الأرقاء، فإذا ثبت هذا وتم شراء هؤلاء بالمال وأصبح لهم هذا الحكم فهذا جائز. لكن كثير من أهل العلم يقول لا يوثق الآن بكثير مما يدعى أنهم أرقاء لوجود بعض الظلم والبطش في بعض البلدان الإسلامية، وأصبح اتخذ بعض الناس وحكم عليهم بأنهم أرقاء ولم يكونوا كذلك، وهذا قد يحصل مثل ما حصل لسلمان رضي الله عنه، فإنه كان حرا فأخذه من أخذه وباعه وأصبح رقيقا بدعوى أنه كذلك، وليس الأمر كذلك، قد يحصل بغي وظلم، فهذا لا يجوز. ولهذا الورع في مثل هذا أن يتجنب مثل هذا الأمر، لأنه لا يكاد يوثق الآن مع هذه السنين المتطاولة لعدم وجود الجهاد أن يوجد أرقاء. نعم. صلى الله عليكم. هذه يسأل عبر الشبكة، يقول السائل إذا خرج رجل جاهل على ولاة الأمر وهو جاهل بأحكام الدين ومات بتفجير نفسه، فهل هو كافر في نار جهنم؟ لا، هذه معصية. إذا خرج على ولي الأمر وادعى أنه بتفجير لنفسه مجاهد، فإن هذا الذي يظهر أنها من الشبه التي ترجع إلى المعاصي، ولا يظن أن مثل هذا يستبيح قتل نفسه ويستبيح المحرم، لأن استباحة المحرم كفر، ولكن هؤلاء لبس عليهم وأغروا بهذه الأمور ودعاهم دعاة الضلال إلى هذه الأمور بدعوى أن هذا من الجهاد ففعلوا، فهؤلاء عصاة وهم على فتنة عظيمة، ولكنه لا يصل الأمر إلى تكفيرهم. صلى إليكم. السؤال الثاني يقول كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، ومن يحدد هذا الكفر؟ هذه من المسائل العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه، أنه إذا ولي عليهم أمراء يعرفون وينكرون، فقالوا أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال العلماء هذه المسألة العظيمة وضعت لها شروط عظيمة حتى لا يكون الخروج ذريعا لكل من أراد فتنة أن يقول أمرنا بالخروج. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفرا بواحا، قال العلماء البواح هو المنتشر وليس المتستر عليه، ولهذا لا يجوز أن ينسب الكفر للحاكم إلا أن يكون منتشرا ظاهرا بينا ويعلنه، أما إذا تستر عليه فلا يجوز أن ينقب عمن تستر على مخالفة من الحكام ومن غيره. الثاني أن يكون عندنا فيه من الله برهان، ومعنى ذلك أن تكون الأدلة بينة ظاهرة على أن هذا كفر. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان يقاتل من خالفه في مسائل، وكان يقول نحن لا نقاتل إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، وهو ترك النطق بالشهادتين ولا نكفره إلا بعد البيان، مع أن المشهور عند كثير من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، ونسب هذا للصحابة والدعية ونسب إلى الصحابة أنهم قالوا بالإجماع على هذه المسألة، ومع هذا كان الشيخ يتورع أن يقاتل على ترك الصلاة، وإنما يقاتل ما أجمع المسلمون على تكفيره وهو النطق ترك النطق بالشهادتين. قال ولا نكفره أيضا إلا بعد البيان، لأن قد يكون مشتبه عليه لم يعرف المسألة، فهذا دليل على أن العلماء لا يرون القتال إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، ودلت الأدلة على ذلك دلالة بينة ظاهرة. إذن الشرط الأول أن يكون الكفر بائحا، أن يكون عندنا فيه من الله برهان. الأمر الثالث ذكره العلماء وهو قيام الحجة على هذا الحاكم، فإنه قد يقول الرجل بالكفر وهو لا يدري أنه كفر. ونحن نذكر شاهدا لهذا استوفى الشرطين الأول والثاني، الكفر البواح، وعند الأمة فيه من الله برهان عندما أعلن المأمون الخليفة العباسي القول بخلق القرآن ونشره وشاعه وأمر به وجلد من خالفه وقرره على الصبيان في الكتاب، بل قيل أنه لا يفك الأسرى من الأعداء إلا أن يقر الأسير بأن القرآن مخلوق، ومنع العطايا عن كل من قال إن القرآن كلام الله. يعني فتنة عظيمة، وشاع الأمر، مع أن هذه المسألة مجمع على عليها بين العلماء أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، ومع هذا كان العلماء في ذلك البلد أئمة الدين كالإمام أحمد وغيره ويحيى بن معين وكثير من العلماء، ومع هذا لم يكفروا الخليفة. لماذا؟ لأنه لبس عليه، قالوا أنه لبس عليه المعتزلة. وهذا مما يدل على أن الرجل قد يقول بالمقالة الكفر البين الواضح ويكون بائحا منتشرا، لكنه يخفى عليه أنه كفر، فلا بد من إقامة الحجة. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون للمسلمين قدرة على إزالته. أما إذا لم يكن للمسلمين قدرة، مثل من يتسلط الآن على المسلمين في بلد من البلدان وقد لا يشك في كفره وقد يستوفي الشروط لكن ليس لهم قدرة عليه، ولو خرجوا عليه لأبادهم، فما أمروا بإهلاك أنفسهم، أن يكون لهم قدرة على إزالته. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن لا يترتب على إزالته لو كان لهم قدرة منكر أشد، بحيث يزيل رجلا فيأتي من هو أكفر منه، يزيل رجل ينتسب إلى الإسلام وقع في الكفر فيتولى عليهم يهودي أو نصراني أو وثني. فهذا قال العلماء أنه لا يزال منكر بما هو أعظم منه. الشرط السادس والأخير أن يكون النظر في هذه المسائل كلها لأهل العلم من أهل الحل والعقد، الرجوع في هذه المسائل لمن؟ لأهل العلم من أهل الحل والعقد. ولهذا تجد أن هذه المسألة عظيمة وشروطها شديدة. وأما ما يدعيه بعض الجهل الآن، كلما توهم شيئا قال هذا كفر والحاكم كفر ونحن نخرج عليه، فهذا كله من دين الخوارج ومن فعل الخوارج. والخوارج النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم منهم. يوم حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو ملك ولا أمير ولا رئيس، قسم الغنائم فجاء ذو الخويصرة قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. انظروا، هذا خطاب من؟ خطاب الخوارج للنبي صلى الله عليه وسلم، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إن لم أعدل، من الذي يعدل بعدي عليه الصلاة والسلام. فأراد بعض أصحابه أن يقتله، قال دعوه فإنه يخرج من ضئضاء هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. انظروا إلى عظم هذه الفتنة. هذا الرجل الذي يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيخرج من ضئضاء هذا الرجل، أي من صلبه، أناس ما صفتهم؟ هل هم فجار فسق الشراب الخمر وزناه؟ قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتي وصيامكم مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إذن لا تغتر الآن برجل يصلي ويصوم، رجل يبكي في صلاته، رجل إذا صعد المنبر لا يملك دمعة حتى يتحدر الدم على لحيته. أكثر الناس يفتن بهذا الرجل، قال والله رأيناه يبكي من خشية الله، والله رأيناه يصلي يخشع في صلاته. لا تغتر بهذا، وإنما ارجع إلى ما يقول الناس، فإذا وافق قول الرجل الكتاب والسنة يؤخذ بقوله، وإلا وكل من خالف الحق فقوله مردود. ولهذا نحذر الشباب أن لا يغرر بهم، هناك دعاة شر وفتنة ترصدون بالمسلمين، والذي يقوم على حمايتهم هم أعداء الإسلام من الكفار ومن أهل البدع المغرقين في البدع، هؤلاء هم الذين يؤزون أبناء المسلمين لهذه الفتن. وثبت أنهم هم الذين يعطونهم الأموال، وهم الذين يدعمونهم، وهم الذين لبسوا عليهم في هذه الفتن حتى أغروهم بتكفير حكام المسلمين وبالطعن في علمائهم. فينبغي أن نكون على حذر، العلم يؤخذ من العلماء، وإذا كان هناك خير فوالله اعلموا أن أول من يسبق إليه العلماء الكبار أهل العبادة وأهل العلم وأهل الورع، فإن هؤلاء لا يداهنون في دين الله، ولكن هؤلاء لما رأوا لزوم العلماء للسنة طعنوا فيهم وسموهم حكام السلاطين، وقالوا نحن نريد علماء السجون لا نريد علماء السلطان. هكذا روج هؤلاء لهذه الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثالث: هل يجوز الحكم بالقوانين الوضعية في أنظمة الدولة؟ القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله لا يجوز الحكم بها، ولا يجوز لحاكم ولا لمحكوم أن يحكم بهذه القوانين ولا أن يرضوا بها. ولكن هناك أنظمة لا تتعارض مع الشرع، مثل أنظمة الدول الآن التي قد يظن بعض الناس أنها من القوانين الوضعية، أنظمة المرور، أنظمة التجارة، أنظمة الإقامة والجوازات، أنظمة السفر، الأنظمة المتعلقة ببعض العلاقات الدولية التي لا تخرج عن أحكام الشريعة، هذه ليست من القوانين المخالفة للشرع. أما القوانين المخالفة للشرع أن يستبدل حكم الله في الحدود ودين الله عز وجل في العبادات وفي غيرها بأحكام وقوانين وضعية، هذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل عبر الشبكة يقول: هل يجوز لي أن أشتري عبدا وأمتلكه؟ إذا وجد الرق وملكت ثمنه فلا بأس، لكن لا بد من التأكد من هذا الأمر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: لكل عمرة سفر من الميقات، وأنا غير مقيم، أديت العمرة لأول مرة في أول رمضان بعد لبس الإحرام من الميقات في الطائرة وصولا إلى جدة ثم مكة، والسؤال: هل أقوم بعمل عمرة من المدينة من الميقات لأمي المريضة وهي على قيد الحياة؟ إذا خرجت إلى المدينة بعد أداء العمرة الأولى بنية الزيارة ثم نشأت لك نية بعد ذلك في المدينة، لا بأس بذلك. وإنما نحذر من أن بعض الناس يخرج بنية الاعتمار، يخرج من مكة ليعود إليها معتمرا، فهذا خلاف للسنة كما نبه على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. وأما إذا جاء إلى المدينة أو إلى جدة أو الطائف أو إلى مكان آخر بنية عمل، خرج من مكة لعمل ثم نشأت له نية بعد ذلك وأراد أن يعتمر ويأتي إلى الميقات ويعتمر، فهذا لا بأس. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: طلب مني متعهد أن أغير بطاقتي من مدرس إلى عامل لأذهب إلى حج العمالة ولا أعمل، حيث أدفع مبلغ من المال من أجل الحج فقط، فهل يجوز هذا النوع من الحج؟ لا يجوز التدليس والكذب وتزوير البطاقات والاحتيال على الأنظمة، هذا لا يجوز. المسلم يجب عليه أن يكون صادقا، والحج وضعت له شروط، وهذه الأنظمة ما وضعت إلا لمصلحة المسلمين، فإذا كانت الشروط استوفيت الشروط وأذن لك فاخرج إلى الحج على بركة الله وأبشر بخير، وإذا لم يؤذن لك فلا يجوز التزوير والاحتيال على الأنظمة، لأن هذه إنما وضعت لمصلحة المسلمين ولتخفيف الزحام. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: من أراد أن يوهب عمرته لميت أو يهب عمرته لميت، هل ينقص من أجر عمرته شيء؟ الهبة بعد فراغ العمل الذي يظهر أنها لا تصح، وإنما الجائز هو أن تحرم ابتداء بعمرة عن شخص ميت أو عاجز لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، تقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، هذا جائز. أما بعد الفراغ من العمرة تقول هذه العمرة لفلان أهدي ثوابه، هذا لم يدل عليه الدليل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لشخص أن يأخذ قرضا ربويا من أجل السكن وهل يستطيع تأدية العمرة ويقوم بتسديد القرض بالتقسيط؟ لا يجوز أخذ القروض الربوية، ولم يرخص في القروض الربوية بحال من الأحوال، لا في الضرورة ولا في غيرها. والحكمة من هذا أن القرض الربوي هو بداية فتنة وإثقال لهذا المحتاج، لأن الذي يعجز مثلا عن تسديد 100,000 كيف يستطيع بعد ذلك أن يسدد 120؟ ولهذا من رحمة الله بعباده أن الله لم يبح الربا. والعلماء أحيانا يقولون بعض الأشياء يرخص فيها عند الضرورة، أما الربا فلم يرخص فيه مطلقا. ولكن المسلم إذا ما وجد المال الذي يحتاجه يجوز له أن يقترض قرض حسنة، يقترض من مسلم قرضا حسنا يعيده إليه بدون فائدة. فإذا لم يجد واشتدت الحاجة وعظم الأمر جاز له أن يسأل المسلمين وأن يسألهم، والمسألة تباح لبعض المسلمين في بعض الأحوال، وأما الربا لم يبح بأي حال من الأحوال. فلا تغتروا ببعض من يدعي أن الربا يجوز عند الضرورة، فإن هذا قول ليس عليه دليل، ولم يعرف إلا عن بعض المتأخرين ممن لا يبالون بالأدلة. وأما العلماء المتقدمون وما عرف عن أحد من العلماء أنه أجاز الربا بصورة من الصور، إلا أن تكون مسألة مشتبهة هل يظن أن هذا ربا أو لا. أما الربا الصحيح البين الواضح فأنا لا أعلم أن أحدا من العلماء المتقدمين قال يجوز أن يؤخذ الربا عند الضرورة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يقدم طلب العلم عن الجهاد في سبيل الله؟ يختلف الأمر. إذا كان هذا العلم من العلم الواجب المتعلق بالتوحيد متعلق بالعبادات فإن الواجبات مقدمة على النوافل، كذلك الجهاد قد يكون واجبا وقد يكون من قبيل النفل، فينظر إلى ما هو أوجب في حقه. وهذا إذا عرف أن هذا جهاد وعرفه العلماء وبينوا أنه من الجهاد في سبيل الله، واستوفى من أراد الخروج للجهاد الشروط التي بينها العلماء في الجهاد. أما ما يدعى أنه جهاد فهذا أصلا لا يسمى جهاد، وإن سماه بعض الناس سماه جهادا فالعبرة ليست بما يطلقه الناس وإنما بالحقائق الشرعية. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يدخل في رخصة لبس الحرير الأمراض الجلدية المزمنة كالصدفية وغيرها؟ نعم، إذا وجدت الضرورة. لكن الذي يظهر أن الآن هنا من الألبسة ومن أنواع الملابس ما يغني عن الحرير، فلا يقاس الأمر على ما كان في زمن الصحابة، فإنه كانت أعظم ملابسهم من الجلود أو من الصوف، وكان هذا مما يشق كثيرا. وأما الآن وجدت الملابس من القطن ومن أنواع الملابس التي يستطيع أن يلبسها حتى المريض ولا يتضرر بذلك. وأما إذا لم يبقى إلا الحرير فلا شك أنه إذا وجدت الضرورة جاز لمن احتاج إليه أن يلبسه، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة. صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني ما حكم رفع اليدين في كل تكبيرة من التكبيرات في صلاة الجنازة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر أن السنة هي الرفع كما ثبت هذا عن ابن عمر، وكان من أهل الحرص على الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يقول المصلي بين التكبيرات حفظكم الله؟ صلاة الجنازة إذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ثم بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الثالثة يدعو للميت، ثم بعد الرابعة يسكت قليلا، وإن قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله، فهذا أيضا ورد. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم الاحتفاظ بالصور وإن لم تعلق على الجدران؟ الصور الفوتوغرافية فيها خلاف بين العلماء إذا سلمت من الفتن، وأما إذا وجدت الفتن كان صور نساء يخشى أن تتسرب أو أمور يخشى أن يتضرر الناس بها، فينبغي إتلاف هذه الصور حتى لا تكون ذريعة إلى أن تقع في أيدي بعض ضعاف النفوس ويستغلونها. لأن نسمع كثيرا من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون بعض النساء ببعض الصور التي وقعت في أيديهم، فينبغي الحذر، وهذا أمر يعرفه كثير ممن يعمل في الهيئة وممن يعني تصدى للناس في إجابتهم على أسئلتهم، فتن كثيرة يعني تقع بسبب تسرب هذه الصور ووصولها إلى بعض هؤلاء الذين يستغلونها. صلى الله عليكم. يقول في سؤالي الأخير: ما حكم لبس النعل المصنوع من الجلد في الإحرام؟ لا بأس بلبس النعل وإن كان فيه خياطة إذا لم يغطي القدم، مثل السيور التي تكون على القدم لا بأس بها، لأنه ليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة، إنه المقصود ما أحاط بالقدم مثل الجزم والشراريب، فهذه لا يلبسها الرجال. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز اشتراء العبيد إن توفر الحال وتيقن من أنه رق، هل هذا جائز حتى في البلاد التي يمنع بها ولي الأمر اتخاذ الرقيق؟ أنا سبقا بينت هذا، أنه إذا منع ولي الأمر من ذلك فلا يجوز، ولهذا ولاة الأمر في هذه البلاد منعوا من هذا الأمر وقاموا بإعتاق الأرقاء الذين وجدوا في ذلك الزمن، ولا يجوز المخالفة لولي الأمر، سبقا نبهت على هذا أنه لا يجوز، وأن كون ولي الأمر يعني منع من ذلك وأمر بتحرير الإرقاء لا يعني إنكار الحكم الأصلي، ولكن هذه لمصالح، لأن الآن مثال الأنظمة التي وجدت الآن استيراد مثلا نوع معين من أنواع الأطعمة المباحة، لو أن ولي الأمر قال لا تستوردوا هذا النوع أو لا تتاجروا في هذا النوع، فهذا يجب أن يطاع، لأن ولاة الأمور يجتهدون لمصالح الأمة، لمصلحة، إما أن استيراد هذا قد يؤدي مثلا إلى كساد يعني سلعة في الداخل يتضرر الناس، أو إلى أمور، ولي الأمر الأصل فيه أنه يجتهد للأمة، مثل الآن عندنا يعني من الأنظمة أن الموظف لا يسمح له بمزاولة التجارة، التجارة في الأصل مباحة للجميع، لكن ولي الأمر قيد الأمور هنا، فالموظف لما كان يأخذ الراتب وكان عمله في التجارة قد يؤدي إلى تعطيل عمله وقد يؤدي إلى مزاحمة التجار والتضييق عليهم، وقد يؤدي أيضا إلى أن بعض الموظفين يستغل سلطته الإدارية لشركته ولوظيفته، منع ولي الأمر هذا الأمر لمصلحة الشرعية، فأصبح محرم على الموظف أن يزاول التجارة إلا ما رخص له من التملك للعقار وغيره، فيفرق بين ما ينهى عن ولي الأمر لمصلحة شرعية وبين أن ينكر أن هذا الأمر يقول هذا حرام، هذا معروف ويعرفه العلماء ونبهوا على هذا كثيرا. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: صليت العصر في الميقات ونويت العمرة في صلاة العصر قبل لبس الإحرام، ثم نويت مرة أخرى بعد لبس الإحرام ولم أصلي ركعتين لأنه وقت نهي، وبعد قطع مسافة 150 كيلو صليت المغرب والعشاء ثم صليت ركعتي الإحرام، فهل عمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة، لكن هذا الذي يظهر أنه يظن أن الإحرام لا بد له أن يصلي ركعتين، وهذا غير صحيح، لا يلزم للإحرام أن تصلي ركعتين حتى ولو كان في غير وقت نهي، ولكن لو أحرمت بعد صلاة فريضة أو نافلة تتنفل ثم تحرم لا بأس، ولو أحرمت ونويت من غير صلاة فإحرامك صحيح. ويقول في أول سؤاله أنه دخل في النسك قبل لبس الإحرام، قال ثم نويت مرة أخرى بعد لبس الإحرام، لا بد له أن يلبس ملابس الإحرام، لأن النية إنما يكون بعد أن يتهيأ وبعد أن يتجرد من المخيط، فأول يتجرد ويلبس ملابس الإحرام ثم ينوي، لا أن ينوي ثم يعني يقوم بعد ذلك بخلع الملابس، لأنه إذا نوى وهو يلبس ملابسه والمخيط فإن هذا الفعل غير صحيح، ولكنه إذا كان جاهلا بذلك فلا بأس، فما دام أنه جدد النية فإحرامه صحيح. صلى الله عليكم. يقول السائل: إدراك الركوع مع الإمام هل يكون قبل رفع رأسه من الركوع أم عند فراغه من قول سمع الله لمن حمده؟ بل إدراك الركوع مع الإمام هو أن يركع، وهو أن يوافق هذا المسبوق الإمام في ركوعه في هيئة الركوع، وأن يتمكن من أن يسبح ولو تسبيحة واحدة، وأن يقول سبحان ربي العظيم، أما إذا لم يدرك الإمام في هذه الحالة ولم يتمكن من التسبيح في حال الركوع موافقا للإمام في ركوعه فإنه لم يدرك الركوع. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: إدراك الجماعة هل يكون بإدراك آخر ركوع من الصلاة مع الإمام أم بإدراك شيء من الصلاة قبل تسليم الإمام؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من يرى أن إدراك الجماعة يدرك بإدراك شيء منها، بشيء من الصلاة، ومنهم من يقول لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، حتى لو أدرك الركوع الأخير من الركعة الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدرك. هذا يقول به بعض العلماء، وممن كان يفتي بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني القول الأول، وهو أن هذا القول وهو أن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة، يقول بهذا الشيخ عبد العزيز، وأنه لو أدرك التشهد الأخير مع الإمام فليس له، فلم يدرك الجماعة، ولكن له أجر السعي، لأنه الرجل إذا جاء للمسجد وجد الناس قد صلوا له أجر في ذلك. وأما الصلاة فإنما يدركها بإدراك ركعة منها، كما هو قول الشيخ عبد العزيز وقول طائفة من أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما المقصود بالنفي هنا، وهل يشمل هذا الفريضة والنافلة؟ إذا أقيمت الصلاة يعني الصلاة الواجبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا المقصود بالحديث. وأما إذا كان يقصد السائل مثلا صلاة التراويح أو غيرها، فنعم إذا أقيمت صلاة التراويح فالأولى أن يدخل فيها، لأن التنفل الخاص هذا يمكن أن يستدركه بعد ذلك، وهذه الجماعة تفوت فيدخل مع الإمام، ولكن لا نقول أنه يحرم عليه أن يتنفل، لو تنفل لا بأس، مثل لو لم يدخل مع الإمام في التراويح أصلا وصلى ثم انصرف لا بأس، ولكن الأولى الحرص على صلاة تراويح مع الإمام للأدلة ولفضيلة هذه الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الصلاة خارج أسوار الحرم لها نفس الأجر لمن صلى داخل الحرم؟ الأسوار إذا كان يقصد أسوار السور فإن هذا خارج المسجد، والعلماء يقولون إنما فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى داخل المسجد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: شربت العلاج والماء قبل بعد أذان الفجر بقليل نسيانا، فما الحكم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء في هل يقضي أو لا يقضي، فمنهم من يرخص في ذلك ويقول أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا بأس، وأما من يرى أنه ينبغي له أن يحتاط وأن يتأكد فيقول هذا فيه تقصير وينبغي له القضاء، فالأحوط لا شك هو القضاء خروجا من الخلاف. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التطيب في نهار رمضان؟ وإذا كان التطيب لا يجوز، هل يجوز لي أن أتطيب عندما أحرم في نهار رمضان؟ الطيب هذا المتعلق بالدهون أو البخاخ هذا لا بأس به، وإنما الطيب الذي يرى بعض العلماء أنه يفطر الدخان، مثل الأبخرة، والآن بعض أنواع الطيب الذي يكون عن طريق البخور فيستنشق الدخان، بعض العلماء الذين يقولون بأن كل ما يدخل الجوف يفطر يرون أن هذا يفطر، ومن يقول بأن هذا الشيء ليس من جنس الطعام والشراب فيرى أنه غير مفطر، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة من أهل العلم، فهذا ينبغي أن يتجنب احتياطا. وأما الدهن وأنواع البخاخات الآن التي تجعل يعني على اليد وعلى الملابس لا بأس بها ولا تضر الصيام أصلا، لكن يتجنب يعني البخاخات التي فيها مادة الكحول والكولونيا، هذه لما قال بعض أهل العلم بنجاستها أن لا تجعل في الملابس، وأما الصيام فهذا لا يؤثر عليه. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني: هل يجوز لي أن أطوف طواف القدوم وأنا ممسك بيد والدتي؟ لا بأس، لا بأس بذلك، ولكن إذا كان يشق عليها، فأحيانا بعض الشفقة قد تشق على الأب، فإذا كان يشق عليها لا تفعل، وإن كانت ترغب في ذلك فلا بأس. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم شرب لبن الحمير والخيل؟ وإذا شرب هل له كفارة، هل له من كفارة مع العلم أنه كان صغيرا عندما شربه؟ ليس عندي شيء في هذا. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الإنسان خائفا من عدم قبول صلاته هل يحافظ على الجماعة؟ يعني ما علاقة الخوف والمحافظة؟ يعني يخشى من بطلانها خلف الإمام؟ على كل حال الإنسان يحرص على إقامة الصلاة، خاصة إذا صلى خلف الإمام إن شاء الله أنه مقتدي بإمامه، فإذا تابع الإمام فصلاته صحيحة. لماذا الخوف؟ الخوف إذا كان الإنسان يخشى من تقصيره، وكلنا نخشى هذا الأمر من تقصيرنا في أداء هذه الصلاة على الوجه المشروع، هذا يحصل بكافة المسلمين. لكن الوساوس بأن يصلي الإنسان ويظن أنه لم يصلي، ويتطهر ويظن أنه لم يتطهر، ويركع ويظن أنه لم يركع، ويقرأ ويظن أنه لم يقرأ، فهذه وساوس ينبغي أن تتجنب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الشكوك في الصلاة أو الوسوسة تبطل الصلاة؟ الوسوسة إذا كانت من قبيل ما يكون في النفس من الوساوس والخطرات فإنها لا تضر الصلاة، ولكن إذا غلبت على الإنسان بحيث أصبح الإنسان لا يعقل شيئا من صلاته، فإنه جاء في الحديث أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. ولهذا قال بعض أهل العلم: إذا لم يعقل شيئا أو ذهب معظم الصلاة فينبغي له إعادة الصلاة. ومن العلماء من يقول أنه إذا أقام ركوعه وسجوده وقرأ وخرج من صلاته فإن هذا ينقص من أجل الصلاة ولا يبطلها. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن تشرحوا وتبين لنا معنى قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما معنى الفتنة في هذه الآية؟ هذه الفتنة كما ذكر الإمام الطبري وابن كثير قالوا أن الفتنة هنا هي الكفر والشرك والنفاق. قالوا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة من كفر أو شرك أو نفاق. ولهذا كان السلف يعظمون مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يقول: إني أخشى إذا خالفت أمره أن أكفر، وكانوا يعدون مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة. وهذا الكفر إما أن يكون مباشر بحيث يرد السنة فيذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبلها ويردها معاندا مكابرا، فهذا كفر. وإما أنه يتهاون في السنن وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتني به، فيفضي بعد ذلك إلى فتنته إلى أن يقع في الكفر والشرك. فعلى كل حال فهذه فتنة عظيمة ينبغي الحذر منها، وأن السنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يخضع لها وأن يعتقدها وأن يجاهد نفسه في امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يطلب أيضا من فضيلتكم أن تبين له معنى قول الله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. نعم، هذه الآية احتج بها العلماء على حجية الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال العلماء: سبيل المؤمنين هذا دليل على الإجماع. قال بعضهم: سبيل المؤمنين هم الصحابة والتابعون أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، وكذلك إجماع العلماء. وكذلك من سبيل المؤمنين سبيل العلماء الكبار الذين عرفوا بالعلم والفضل، فإنه لا ينبغي أن يخالفه. أن بعض الشباب الآن الأحداث إذا بلغ شيئا في الطلب ظن أنه حصل ما لم يحصله الكبار فيتفضل عليهم ويخالفهم ويجهلهم، فهذا من مخالفة سبيل المؤمنين. فيحرص المسلم أن يكون متابعا للعلماء، يسير بحسب توجيهاتهم، لأن الله عز وجل أمر بذلك، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: معتمر لم يحرم من الميقات ووصل إلى التنعيم، فقال له شخص أن التنعيم مكان إحرام فأحرم منه، فهل عليه شيء؟ هذا فيه تفصيل. إذا خرج من بلده ومر بالميقات وليس له نية في العمرة إلى أن وصل إلى التنعيم وتجددت له نية سواء في التنعيم أو في غيره، لو كان في الطريق بعد ما تجاوز الميقات بمئة كيلو مثلا من المدينة فرأى أن يعتمر، فمن المكان الذي نشأت له النية فيه صح أن يحرم وإحرامه صحيح، لأنه لما مر بالميقات لم تكن له نية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا لم يرد العمرة، وإنما بعد أن تجاوز نشأت له النية. فإذا كانت له نشأت له النية في الطريق أو في التنعيم فيحرم من المكان الذي نشأت له فيه النية. وأما إذا مر بالميقات وهو يريد العمرة وظن أن التنعيم ميقات فإن هذا لم يحرم من الميقات، وهذا إما أن يرجع إلى ميقاته الذي مر به أو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لترك الإحرام من الميقات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الخوف من الموت يعتبر من ضعف الإيمان؟ الخوف من الموت طبيعي كما جاء في الحديث: يكره الموت وأكره مساءته. يقول الله عز وجل المؤمن الولي الذي وصفه الله عز وجل فيما في الحديث القدسي قال: يكره الموت وأكره مساءته. فالموت مما جبل الناس على كراهيته، لكن هذه الكراهية طبيعية لما جبل الناس على ذلك. وأما إذا كانت الكراهية يعني تتعلق بأمور اعتقادية أو باطلة فإن هذا لا شك أنه نقص في إيمان الرجل، ولكن الذي الأصل في هذا أن الناس يكرهون الموت كراهية طبيعية، وهذا لا يعارض ما جاء في النصوص أن من أحب لقاء الله أحب لقاءه. قال العلماء لا يتعارض مع الكراهية الطبيعية للموت، لأن الإنسان يكره الموت للموت ولكنه يحب لقاء الله عز وجل بعد موته. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: بخاخ الربو هل يفطر؟ هذا سبق الإجابة على هذا السؤال، أن فيه خلاف بين العلماء للاختلاف في المادة ولنوع ما يدخل الجوف وللجوف أيضا وهو الرئة، هنا فيه خلاف بين العلماء. إذا تجنبه الصائم فهذا أحوط له، وإن اضطر إليه فمن أهل العلم أن يفتي بجوازه للمضطر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل عندكم من طريقة أستطيع من خلالها أن أعفي لحيتي وأتخلص من الشيطان ومن المثبطين؟ والله الطريقة أن تصدق مع الله وأن تخلص لله عز وجل وأن تكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل أن يوفقك للخير والأعمال الصالحة وأن يرزقك العزيمة على الرشد والعزيمة القوية، لأن هذا الدين يحتاج إلى يعني عزيمة وإلى صبر وإلى تحمل. فإذا صبرت عليه وجاهدت نفسك ستجد بعد ذلك حلاوة الإيمان، فإذا وجدت حلاوة الإيمان سيصبح هذا الدين أحب إليك من كل شيء، وستصبح هذه الصلاة والعبادة وإعفاء اللحية وسائر الشعب الإيمانية أحب إليك من كل شيء، لأن المؤمن إذا أطاع الله عز وجل وفقه وسدده وألهمه رشده وأعانه، ولكن يحتاج الأمر إلى مجاهدة وإلى مثابرة. يقول أحد السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. 20 سنة مجاهد يجاهد نفسه في الصلاة والخشوع والإتيان بها إلى أن حقق هذا الأمر، ثم أصبح بعد ذلك يتلذذ بها. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال: أرحنا بها، إذا قام إلى الصلاة وجد راحة. وهذا بخلاف حال المسلمين الآن الذين يريدون الراحة منها وليس الارتياح بها. صلى الله عليكم. نختم بهذه الفائدة عبر الشبكة، أرسلها أحد الإخوان، يقول: ذكر ابن القيم أن لبن الحمير ينفع من السعال الحاد. هذه فتوى طبية، نريد فتوى شرعية. بكل حال نسأل الله التوفيق جميعا. أود أن أنبه إلى أن بعد ختام هذا الكتاب بتوفيق الله عز وجل سنأخذ يعني كتاب مختصر يعني في تزكية النفوس، وهي رسالة صغيرة كانت محاضرة ألقيتها في الهاتف ثم بعد ذلك فرغت وراجعتها وطبعت، وهي بعنوان تزكية النفس. وهذا الموضوع مناسب لنا جميعا أن نتذكر ويذكر بعضنا بعضا بتزكية النفس في هذه الأيام الفاضلة، والوقوف على بعض كلام أهل العلم، بعض نقول أهل العلم التي جاءت في هذه الرسالة. وقبل هذا نستوفي درسنا في الإمانة في هذه الأيام الثلاثة المحددة، وهي يوم الأربعاء والخميس والجمعة، هذه الدروس ستكون في الإمانة، ثم بعد ذلك نشرع في هذه الرسالة إلى ختام الشهر، ويتوقف درس رياض الصالحين أيضا، ثم بعد ذلك نستأنف بعد رمضان إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق.